بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وكره أن يجمع ريقه فيبتلع، وذوق طعام ومطمع علك لا يتحلل، وإن وجد طعمها في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته وتحرم إن ظن إنزالا، ومطمع علك يتحلل، وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله جملة من مفسدات الصوم، ثنى بذكر جملة من مكروهاته أمور يكره للصائم أن يفعلها. ذكر رحمه الله أربعة أمور مكروهة، والمكروه هو ما يندب المسلم إلى تركه، وإذا تركه احتسابا فإنه يثاب على ذلك، وإن فعله فإنه لا إثم عليه. هذه هي كراهة التنزيه، وهي المقصودة في كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. الريق أو اللعاب الذي في الفم يتعلق به أمران. الأمر الأول أن ابتلاعه على جاري العادة ليس بمفطر ولا مكروه بالإجماع. ابتلاع الريق الذي في الفم على جاري العادة، يعني على الحال المعتادة، هذا ليس بمكروه، فضلا عن أن يكون مفطرا بالإجماع. الأمر الثاني جمع الريق ثم بلعه، جمع الريق ثم بلعه، هذا الذي إذ نص المؤلف رحمه الله على أنه مكروه. قال رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. ووجه ذلك عندهم، يعني وجه الكراهة هنا وعلتها، الخروج من الخلاف، الخروج من خلاف من خالف في هذه المسألة فقال إن الصائم يفطر إذا بلع هذا الريق المجموع في فمه. والمذهب من تأمل المسائل التي ضمتها كتبه ومصنفاته يلحظ أن الحنابلة رحمهم الله يراعون الخلاف في جانب الاحتياط، يراعون الخلاف في جانب الاحتياط، فيكرهون أشياء خروجا من خلاف من حرمها، ويندبون إلى فعل أشياء خروجا من خلاف من أوجبها. والخلاف إذا قوي، بمعنى إذا قوي دليل المخالف، فإن ملاحظة ذلك ومراعاته بفعل ما ليس على الإنسان تبعة فيه على جميع الأقوال، هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فحينما يقول العلماء الخروج من الخلاف أو رعاية الخلاف أو مراعاة الخلاف، فإنهم لا يريدون الخلاف من حيث هو أو أن تراعى أقوال الناس، إنما المراد رعاية قوة دليل المخالف وإعطاءه شيئا من الاعتبار، هذا هو المأخذ والملحظ في مسألة رعاية الخلاف، والكلام فيها على كل حال يطول. إذن جمع الريق ثم بلعه عندهم مكروه، لكنه لا يفطر به، لكنه لا يفطر به، إنما الأولى به أن يدعه. ولكن ها هنا مسألة أخرى، البحث في هذه المسألة يتعلق بجمع الريق الذي لا يزال داخل الفم، أما إذا وصل إلى ما بين الشفتين أو انفصل عن الفم ثم رده إليه فإنه بذلك يكون مفطرا، فإنه بذلك يكون مفطرا، لأن الريق هنا خرج عن معدنه لما كان في الفم فتردد بين الفم والحلق، هذا لا حرج فيه لأن الريق في معدنه لا أثر له في الصيام، لكن لما وصل إلى ما بين الشفتين خرج عن كونه في معدنه فكان مؤثرا. هذه المسألة ينبغي أن ينتبه إليها. ويقرب من هذه المسألة أو يردف العلماء، علماء الحنابلة رحمهم الله على هذه المسألة، مسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق مظنة لدخول شيء إلى الجوف، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. قال رحمه الله: وذوق طعام. وفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقيدون ذلك بقولهم بلا حاجة. ما موضع الكراهة ها هنا؟ ها عند عدم الحاجة، أما مع وجود الحاجة فإنهم لا يكرهون ذوق الطعام. إذن قوله رحمه الله: وذوق طعام، يعني كره ذوق طعام بلا حاجة، أما مع وجود الحاجة فإن الكراهة تزول، والحاجة مثل أن يريد أن يشتري طعاما ويريد أن يلحظ وجود الملح فيه أو عدمه مثلا فيذوقه، أو تكون امرأة تطبخ لأهل بيتها فتذوق الطعام لتتأكد من مستوى الملح مثلا في الطعام وما شاكل ذلك، فمثل هذا يقولون إنه حاجة فلا بأس بالذوق. ولاحظ أننا نتكلم عن الذوق لا نتكلم عن البلع، بل ليس البلع، وجود الطعم في الحلق هذا عندهم كما سيأتي ليس كالذوق. المسألة في الذوق عندهم تدور على حكمين: إن وجدت الحاجة كان ذلك جائزا بلا كراهة، وعند عدم الحاجة كان ذلك ماذا؟ مكروها، لكنه لا يفطر به الإنسان. لكن إن وجد طعمه في حلقه فإنه يكون بذلك مفطرا. فهذه المسألة ينبغي أن يتنبه إليها الناس، لا سيما النساء، فإنهن قد يسمعن بهذا الحكم فتظن إحداهن أنه يجوز لها ماذا؟ أن تطعم شيئا من الطعام، الأمر ليس كذلك. هذه مسألة ماذا؟ ذوق باللسان، ثم بعد ذلك لابد من التنبه إلى أن لا يصل إلى الجوف، بل أن لا يصل إلى الحلق، بل أن لا يصل إلى الحلق. قال رحمه الله: وطبعا يعني ذوق الطعام لوجود الحاجة على كل حال كما قلنا فيه آثار. يعني البخاري رحمه الله علق في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يتطعم الطعام أو الشيء، يتطعمه يعني أن يذوقه، لا بأس أن يتطعم الصائم قال القدر أو الشيء، يعني الطعام المطبوخ في قدر أو نحوه، يقول لا بأس به. قال رحمه الله: ومضغ علك لا يتحلل. العلك الذي يمضغه الناس إن كان من النوع الصلب القوي الذي لا يتحلل، والمقصود بقوله لا يتحلل يعني لا تتحلل منه أجزاء، فإن من العلك ما هو غير صلب يتفتت يصبح في الفم كالتراب، ومثل هذا نفوذه إلى الجوف قريب. إنما بحثنا هنا في ماذا؟ في علك قوي صلب لا يتحلل، يقول إن مضغه مكروه، بمعنى لو أنه مضغه فإنه لا يفطر به، لكن ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. وسيأتي يعني ما يتعلق بوجود الطعم. الآن فهمنا أن العلك القوي يكره للإنسان أن يمضغه، فماذا عن العلك الذي يتحلل؟ العلك الذي يتحلل الصحيح من كلام أهل العلم فيه، وهذا الذي عليه المذهب، أنه يحرم تناوله، يعني يحرم مضغه إذا كان يصل إلى الجوف، إذا كان ماذا؟ يصل إلى الجوف، فمناط التحريم فيه وصوله إلى الجوف، فتكون الكراهة في مضغه دون وصول إلى الجوف لا شك أنها أقوى، لا شك أنها أقوى. يعني علماء الحنابلة رحمهم الله منهم من أطلق تحريم تناول العلك الذي يتحلل، ومنهم من قيد ذلك بما إذا كان يصل إلى الجوف، فكلام الكلام المطلق محمول على هذا المقيد، محمول على هذا المقيد، وهو أن العلك الذي يتحلل فيصل إلى الجوف هذا الذي يحرم. وبالتالي نقول إن كون الإنسان يمضغ هذا النوع من العلك لا شك أنه وسيلة قريبة إلى وصوله إلى الجوف، وبالتالي فإن على الإنسان أن يتجنبه. أما العلك القوي فلا شك أن الكراهة فيه أخف، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن وجه الكراهة فيه مع كونه لا يتحلل فلا يصل إلى الجوف أنه يجلب العطش ويجمع الريق، قالوا إنه يجلب العطش ويجمع الريق، وهذا وجه الكراهة عندهم، والعلم عند الله عز وجل. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. التثنية ها هنا تعود إلى ماذا؟ ضمير المثنى يعود إلى ماذا؟ إلى الطعام الذي ذاقه وإلى العلك الذي مضغه. يقول إن وجد طعم ذلك في حلقه فإنه يفطر بذلك. ولأجل هذا ينبغي التنبه إلى هذه المسألة وتجنب كل ما يؤدي إلى وقوع الإنسان في ما يخدش في صيامه. ويقرب من هذه المسألة مسألة يكثر السؤال عنها، وهي استعمال المعجون في نهار رمضان. غالب هذه المعاجين التي تستعمل في تفريش الأسنان الغالب فيها أن تكون ذات نفوذ قوي، فتحلل أجزاء ذلك في الفم مثل أو أشد من تحلل العلك الذي يتحلل، العلك الضعيف غير الصلب. فمثل هذا نقول إن القول بأن العلك الذي يتحلل إذا قلنا بأنه مكروه أو يشتد أو تشتد كراهته، فالكلام في المعجون مثله أو أشد لأن نفوذه قوي جدا، يخشى أن يتسلل شيء من هذا المعجون إلى الجوف. ولذلك نقول لو أنك تركت استعمال هذا المعجون إلى ما بعد الإفطار فلعل هذا أورع، لعل هذا أورع حفاظا على صيامك يا أيها المسلم. قال رحمه الله في الأمر الرابع والقبلة ونحوها. نحو القبلة يريد به اللمس أو الضم أو تكرار النظر بشهوة وما إلى هذه الأمور التي تكون بين الرجل وأهله. يقول إن هذه مكروهة، القبلة ونحوها ماذا؟ مكروهة للصائم في نهار رمضان. وينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا القبلة التي ليس فيها شهوة ولا تؤدي إلى شيء من ذلك البتة، كان يقبل الإنسان طفله الصغير أو يقبل رأس والده أو ما شاكل ذلك، فهذا لا شك أنه لا يدخل في كلام المؤلف، ولا يريده الفقهاء في هذا الموضع. هذا الحكم فيه في الصيام وفي غير الصيام واحد، الحكم فيه في الصيام وفي غيره ماذا؟ واحد، لا علاقة لمكروهات الصيام بهذه الصورة. الصورة الثانية القبلة التي يكون معها شهوة أو التي تحرك الشهوة، وهذه هي التي أرادها المؤلف رحمه الله، هذه هي القبلة التي أرادها المؤلف رحمه الله. قال والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. القسم الثالث أو الصورة الثالثة هي القبلة التي تحرك الشهوة ويعلم الإنسان أو يغلب على ظنه أن يخرج منه شيء، إما مني وإما مذي، وقاعدة المذهب أن المذي ماذا؟ مفطر، كما مر بنا المذي عندهم ماذا؟ مفطر. فإذا علم الإنسان من نفسه أو غلب على ظنه أن هذه القبلة سوف ينزل بسببها منه شيء، لأنه يعلم أنه شديد الشهوة ومثل هذه الأمور تحرك الساكن في نفسه، فهذا له حكم آخر، هذا له حكم آخر. نبدأ الآن بالمسألة الأولى وهي ما أو الصورة الثانية، وهي القبلة التي تتحرك بها الشهوة لكن الإنسان يغلب على ظنه أنه لن يخرج أو ينزل منه شيء. المؤلف يقول إن ذلك ماذا؟ مكروه. إن ذلك مكروه، وذلك لاحتمال أن ينزل شيء، لاحتمال أن ينزل شيء. ولذلك يقولون إن الأولى بالإنسان ماذا؟ أن يكف عنها لاحتمال أن ينزل شيء، فإذا نزل شيء فإن صيامه قد فسد، فإن صيامه قد فسد، فلا ينبغي له أن يعرض صيامه لذلك. وبالتالي القبلة التي تكون ممن لا تتحرك شهوته بها كقبلة شيخ كبير مثلا لا تتحرك نفسه بسببها، هذه تكون أقرب إلى الصورة الأولى، تكون أقرب إلى الصورة الأولى، ولذلك هذه لا تعد عندهم من المكروه، هذه الحالة لا تعد عندهم ماذا؟ من المكروه. ويستدلون على هذا بما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ الكبير ولم يرخص بها أو لم يرخص فيها للشاب، ولم يرخص فيها للشاب، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، رخص فيها للشيخ يعني الكبير ورخص فيها وكرهها للشاب ورخص فيها للشيخ الكبير، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله وتحرم إن ظن إنزالا، هذه هي الصورة الثالثة، إن علم أو ظن أنه يحصل إنزال إن قبل أو ضم أو ما شاكل هذه الأمور، فلا شك أنها في حقه هنا محرمة، لا شك أنها في حقه محرمة. ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت وكان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من لا يملك إربه فالحكم فيه مختلف، دل هذا على أن من لا يملك إربه فإن الحكم فيه ماذا؟ مختلف. فينبغي أن يعلم الإنسان هذا الحكم. طيب، قال وتحرم إن ظن إنزالا، فإن لم ينزل، نعم يظن أو يعلم أنه إن قبل أنزل، نقول إنها في حقه ماذا؟ محرمة. طيب، حصل أن قبل وهذه حاله لكن ما نزل شيء، ماذا نفعل؟ نأمره بالقضاء أو نقول إن صيامه صحيح؟ كون هذا الفعل محرما لا يستلزم القضاء، واضح؟ إذن إن نزل نقول إن صيامه في هذا اليوم قد فسد، وإن لم ينزل فصيامه ماذا؟ صحيح، وكونه ارتكب فعلا محرما مثله مثل لو اغتاب أو نمى أو كذب في حديثه أو ما شاكل ذلك من المحرمات. يعني لا تلازم بين فعل المحرم ووجوب القضاء، لا تلازم بينهما، واضح؟ طيب، قال رحمه الله: ومضع علك يتحلل. هذه هي المسألة التي ترجع إلى ما سبق، قلنا إن العلك منه شيء قوي صلب لا يتحلل، ومنه شيء ماذا؟ يتحلل، يعني يتفتت في الفم. يقول المؤلف رحمه الله: هذا النوع محرم، هذا النوع محرم. إذن مضغ معطوف على قوله وتحرم، يعني يحرم مضغ هذا العلك الذي يتحلل. وهذه المسألة التي سبق الكلام فيها، ومثل هذه الأمور وما شابهها ينبغي للإنسان أن يتحفظ في صيامه منها ما أمكنه ذلك، حفاظا على عبادته. قال رحمه الله في الأمر الثالث والرابع والخامس: وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. يقول إن مما يحرم في نهار رمضان على الصائم غيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، وهذه لا شك أنها محرمة في كل وقت. شأنها شأن النميمة التي هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، وكذلك الشتم الذي هو السب. والمؤلف رحمه الله على ما في بعض نسخ الكتاب وكذلك في شرح البعلي الذي هو كشف المخدرات قال بعد قوله يتحلل: وكذب وغيبة. هذه زيادة في بعض النسخ، وهي النسخة التي اعتمدها الشارح رحمه الله. والكذب الإخبار بخلاف الواقع عن عمد، الإخبار بخلاف الواقع عن عمد. هذه أمور لا شك أنها محرمة في كل وقت، لكنها في نهار رمضان أشد تحريما، ولذلك قال بتأكد، يعني حرمتها في رمضان أشد، حرمتها في رمضان أشد. وقوله هنا ونحوه مثل الفحش في القول، الكلام الفاحش البذيء، هذا أيضا يندرج فيما سبق في أنه شيء يجب على الإنسان أن يتجنبه في نهار رمضان. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا من الأمر الواجب. ما قيمة هذا الصيام الذي لا يتحفظ فيه الصائم في منطقه في كلامه، فحاله هو وربما يكون أسوأ، يسب ويشتم يكذب ويغتاب، يكون بذيئا في عباراته وخطابه. مثل هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى غني عن صيام هذا الصائم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يتحفظ من هذه الأمور، فقال بل ما هو أخف منها، فقال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل. الصخب الذي هو رفع الصوت بالكلام كما هو حال الناس في الأسواق وما إليها، هذه الهيشات التي تقع فيما بينهم، قال مثل هذا ينبغي أن يتحفظ منه الإنسان. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يعني إن تعدى عليك إنسان بقول بذيء أو فاحش من القول فينبغي عليك أن لا تقابل ذلك بمثله إذا كنت صائما، إنما ائتمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقول إني امرؤ صائم. وها هنا مسألة، وهي: هل يقول هذه الكلمة إني صائم أو إني امرؤ صائم، هل يقول هذا بلسانه مع إسرار في الصوت، يعني يقول ذلك مخافته بينه وبين نفسه إني امرؤ صائم، أو أنه يجهر بهذا حتى يسمع من شاتمه إني امرؤ صائم. المذهب فيه ثلاثة أقوال وإليها اختلف العلماء. الأول أنه يسر بذلك مطلقا، أنه ماذا؟ يسر بذلك مطلقا، والمراد بقوله مطلقا يعني في صيام الفرض أو في صيام النفل، في كل صيام قل هذا على سبيل المخافة والإسرار. القول الثاني أنه يجهر بهذا مطلقا، وهذا هو المذهب كما اعتمده صاحب المنتهى، هذا هو المذهب كما اعتمده صاحب المنتهى أنه يجهر بهذا مطلقا، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وذلك ليزجر هذا الذي أمامه، يقول هذا بصوت مسموع ليزجر هذا الذي أمامه، فيكون هذا من قبيل النهي عن المنكر. وفيه شيء آخر وهو رفع ظن الضعف في هذا المسبوب، بمعنى أن يفهم هذا الذي يسب أن السكوت عنه لم يكن عن ضعف لئلا يتمادى ويتجرأ أكثر، وأنه إنما كف عن مجاراته لأجل كونه صائما، والشريعة حثته على أن يتحلى بضبط نفسه في مثل هذه الحال. القول الثالث القول بالتفصيل، وهو أن يجهر في صيام الفرض وأن يسر في صيام النفل، وهذا هو المذهب كما اعتمده صاحب الإقناع، صاحب الإقناع. وقلنا إنه إذا اختلف صاحب المنتهى وصاحب الإقناع المعتمد ما عليه المنتهى، ما عليه المنتهى، وإن كان صاحب الإنصاف أيضا يميل إلى أن هذا هو المذهب. ووجه التفريق أنهم يقولون إنه في صيام النفل ينبغي أن يسر دفعا للرياء، فيكون قوله زجرا لنفسه، يعني هو يقول إني امرؤ صائم، يذكر نفسه بأنه لا ينبغي عليه ماذا؟ أن يجاري هذا الجاهل، ولا يجهر بذلك يقولون ماذا؟ دفعا للرياء. طيب هذه العلة موجودة في الفرض، ها؟ يرائي الإنسان إذا قال في رمضان والناس كلهم صائمون إني صائم، لا يرد هذا في الغالب، لا يرد أن يرائي الإنسان لأن الناس كلهم ماذا؟ صائمون، والعلم عند الله عز وجل. وهل الغيبة تفطر؟ هل من اغتاب ووقع في غير ذلك كالكذب ونحوه هل يكون مفطرا بذلك ونأمره بالقضاء؟ جمهور أهل العلم على أن ذلك ليس مفطرا وإن كان صاحبه آثما، وهذا على ما ذكرت لك قبل قليل، لا تلازم بين الفعل المحرم والمفسد للصيام. وذهب بعض السلف إلى أن هذه الأمور الغيبة وما شاكلها مفطرة، وهذا وجه احتمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونص عليه بعض أئمة السلف عليهم رحمة الله. إذن المسألة ليست بالهينة، يعني هناك قول ماذا؟ بأن هذه الأمور مفطرة، فعلى الإنسان أن يتحفظ من هذه الأمور أشد التحفظ. ولذا السلف رحمهم الله كانوا في نهار رمضان يجلسون في المسجد ويقولون نحفظ ألسنتنا ولا نغتاب أحدا، هذه فرصة لتهذيب النفس والسلوك، نهار رمضان أو شهر رمضان الفضيل فرصة لتهذيب السلوك وتحسين وتقويم الأخلاق، ينبغي على الإنسان أن يجعل هذه المدة وهي أيام معدودة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يجعلها الإنسان فرصة للتهذيب والتقويم والإصلاح. من لم يصلح من حاله ويهذب شأنه في رمضان متى يفعل ذلك؟ والله المستعان. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله وسنة تأجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب، لا مباشرة ولي. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة 4 أمور مسنونة، ثم عطف على الأخير المتعلق بالقضاء شيئا من مسائل قضاء صيام رمضان. قال رحمه الله: وسن تعجيل فطر. والمراد بذلك أن من الأمر المسنون بل الذي هو مؤكد الاستحباب أن يعجل الإنسان بفطره إن تحقق غروب الشمس. ليس المقصود بالتعجل هاهنا أن يبادر إلى الفطر دون أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. وهاهنا مسألة تبحث، وهي: هل يجوز الفطر بغلبة الظن أن الشمس قد غابت؟ الجواب نعم، لما ثبت في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فدل هذا على أن فطرهم إنما كان بماذا؟ بيقين أو بغلبة ظن؟ كان بغلبة ظن. فإذا كان هناك غيم أو نحوه فأفطر الناس بغلبة ظن فإن هذا صحيح لا بأس به. والمقصود أن التعجيل بالفطر لا شك أنه السنة التي لا ينبغي للإنسان أن يتركها. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتعجيل الفطر لا شك أنه من الأمر الذي ينبغي الحرص عليه، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر قبل الصلاة، أنه كان ماذا؟ يفطر قبل الصلاة، يعني يعجل ذلك قبل أن يصلي. دل هذا على أن تعجيل الفطر من الأمر الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. قال رحمه الله: وتأخير سحور. هذا هو المسنون الثاني، أن يؤخر سحوره. والمقصود بالتأخير أن يؤخره إلى القدر الذي لا يخشى معه طلوع الفجر، أن يؤخره إلى القدر الذي لا يخشى معه طلوع الفجر، يؤخره إلى أقصى ما يمكن من الليل بحيث لا يخشى مع هذا التأخير طلوع الفجر. والسحور من حيث هو لا شك أنه مسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني هذا السحور الذي يتسحره الناس، هذا الفعل الذي هو السحور هو فصل والفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فلا ينبغي للإنسان أن يدع ذلك. إذن السحور من حيث هو ماذا؟ مسنون. وتأخيره مسنون، وهو أفضل من التبكير به. والحديث الذي سمعت قبل قليل دليل على ذلك: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. والسحور يحصل بأدنى حد من طعام أو شراب، السحور يحصل بأدنى حد من طعام أو شراب. لا شك أن كون الإنسان يطعم طعاما ويأكل أكلا يتغذى به ويشبع به لا شك أن هذا أفضل، وذلك لأن السحور معقول المعنى، السحور معقول المعنى، وهو أنه معين للإنسان بعون الله عز وجل على ما يستقبله من صيام، أليس كذلك؟ فيدفع عنه يعني الجوع قدر الإمكان، وكونه يؤخر ذلك لا شك أنه يحقق هذا المقصود. فكون الإنسان يتسحر هذا السحور المتأخر بطعام يتغذى به ويشبعه بحيث يكون عونا له على صيامه لا شك أن هذا أولى. الأمر الثالث قال: وقول ما ورد عند فطر. يسن لك أن تقول ما ورد عند فطر، وروي في هذا الباب أشياء، منها ما هو مشتهر غير صحيح، من ذلك قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يقوله على أنه سنة لعدم ثبوت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما ورد في هذا الباب حالا قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما أخرج هذا أبو داود في سننه، وحسن الحديث الدارقطني وابن حجر وغيرهما من أهل العلم، فهذا أحسن ما جاء في هذا الباب. كما أنه ينبغي أن يلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه البوصيري في زوائده وحسنه الحافظ ابن حجر. إذن هذا هو الأمر الثالث المسنون الذي ذكره المؤلف. قال في الأمر الرابع: وتتابع القضاء فورا. يقول إن تتابع القضاء فورا أمر مسنون. إذن عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى التتابع، يعني إذا كان عليه عدة أيام فإنه يسرد قضاءها بعد رمضان سردا، واضح؟ يعني لا يجعلها ماذا؟ مفرقة، يصوم يوما ويفطر يوما أو أياما ثم يصوم الثاني وهكذا، إنما التتابع هو ماذا؟ أن يسرد الصيام سردا دون أن يكون فيها تفريق. يقول إن هذا ماذا؟ مسنون. وقوله فورا يعني أن يصوم على الفورية متى ما تمكن من ذلك، متى ما تمكن، يعني زال العذر الذي لأجله أفطر. إنسان كان مريضا في رمضان ثم إنه بعد العيد أو بعد أيام من شوال تماثل للشفاء، فإن الأفضل والأولى والمندوب في حقه أن يبادر، أن يبادر. إذن المبادرة أو الفورية في القضاء أمر ماذا؟ مستحب، وبالتالي نفهم أن هذا ليس بواجب، نفهم أن هذا ليس بواجب، يعني يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء، لأن تأخير القضاء أمر، لأن القضاء واجب موسع، لأن القضاء واجب موسع. دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فدل هذا التأخير. والغالب أن مثل هذا لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه فأقره، دل هذا على أن التأخير ماذا؟ جائز، دل هذا على أن التأخير جائز. كذلك ما يتعلق بالتتابع، كذلك ما يتعلق بالتتابع، ومثل هذا قد قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما كما علق هذا البخاري في صحيحه أنه قال عند قوله عز وجل فعدة من أيام أخر قال لا بأس أن يفرق، قال إيش؟ لا بأس أن يفرق، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره أن يأتي بعدة الأيام التي أفطرها ولم يأمره بشيء زائد، وهو أن يكون ذلك على سبيل التتابع، يعني أن يسردها سردا. ولذلك قال لا بأس أن يفرق، لا بأس أن يفرق، يعني يفرق هذه الأيام. ولكن لا شك أن المبادرة إلى ذلك أولا، وأن تكون متتابعة، لا شك أن هذا أولى، وذلك أولا لأن في هذا إبراء للذمة، والمبادرة إلى إبراء ذمة الإنسان أمر مندوب، لأن الإنسان لا يدري متى سيفجأه الموت، الموت يأتي بغتة يخرج الإنسان من باب داره وربما لا يعود، أليس كذلك؟ كونك تبادر إلى إبراء ذمتك لا شك أن هذا أولى بك يا أيها المسلم. والأمر الثاني أن في هذا خروجا من خلاف من أوجب التتابع والفورية من العلماء، والخروج من الخلاف على ما ذكرنا يعني أمر مستحب عند جمهور أهل العلم، فكون الإنسان يفعل الشيء الذي لا تبعة عليه فيه بإجماع العلماء لا شك أن هذا أولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي التتابع بالذات أمر ثالث وهو ما ينص عليه الفقهاء رحمهم الله، وهو أن القضاء يحكي الأداء. يقولون إيش؟ القضاء يحكي الأداء، يعني الأولى والأفضل أن يكون القضاء على نسق الأداء، والأداء كان ماذا؟ كان فيه تتابع، أليس كذلك؟ فالأولى أن يكون القضاء على منواله، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وحرم تأخيره إلى آخر بعذر. ما مراده بقوله آخر؟ ها؟ يعني تأخيره إلى رمضان آخر. يقول لك إنه يجوز، عندنا الآن ثلاثة أحكام: سنة أو ندب، وإباحة وجواز، وأمر ثالث وهو تحريم. سنة هي ماذا؟ المبادرة فورا، المبادرة إيش؟ إلى القضاء فورا. والجائز المساء المدة التي هي ما بين انقضاء رمضان وإلى دخول رمضان آخر، خلال هذه المدة اختر ما شئت من هذه الأيام واقضي. وبالتالي نقول إن قضاء رمضان واجب موسع، حتى لا يبقى من شعبان إلا القدر الذي يكفي لقضائه، إلا ما يكفي لقضائك، هنا يكون واجبا مضيقا، هنا أصبح ماذا؟ واجبا مضيقا. إذا كان عليك خمسة أيام فقضاؤها واجب موسع لك طول السنة، حتى لا يبقى من رمضان حتى لا يبقى من شعبان إلا خمسة أيام، هنا نقول ماذا؟ واجب عليك وجوبا أن تصوم هذه الأيام المتبقية. إذن لا يجوز لك أن تؤخر القضاء إلى دخول رمضان آخر، وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها المسلم، وينبغي أن تتنبه لها المسلمة، فما أكثر التقصير، لا سيما في جانب النساء، إذا كانت يعني عادتها طويلة أو جمعت مع فطرها في حال حيضها سفرا أفطرت فيه، فإنها تستثقل القضاء، تقول علي 15 يوما أو علي 20 يوما من رمضان، فكلما فكرت في هذا ثقل الأمر عليها، فتسوف ثم تسوف حتى ينقضي شعبان، وهي ما انقضت أو قضت بعضا وبقي بعض. ولا شك أن هذا من التساهل المذموم، هذا من اللامبالاة المقيتة التي لا تنبغي للمسلم. نحن نتحدث عن ماذا يا إخوة؟ نحن نتحدث عن ركن من أركان الإسلام، ليست المسألة مسألة سهلة، هذا ركن من أركان الإسلام الذي خلقك الله من أجله. الله خلقك لأجل أن تكون مسلما مؤمنا، ما خلقك الله لعبث ولا لأكل ولا لشرب ولا لزواج ولا وظيفة ولا تعليم ولا شيء من هذا، الله خلقك أولا وآخرا لأجل عبادته. فكونك تنشغل بكل شيء وتهمل الشيء الذي أوجبه الله عز وجل عليك، بل ما خلقك إلا لأجله، لا شك أن هذا من التساهل المقيت الذي لا يليق بحال المؤمن الصادق. إذن علمنا بارك الله فيكم أنه يحرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر، وهذا متفق عليه بين العلماء، نقل الاتفاق عليه غير واحد من أهل العلم. واستدلوا على هذا بما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من قولها: كان يكون علي القضاء من رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكونها رضي الله عنها تقول إنها لا تستطيع أن تقضيه إلا في رمضان دليل على أن لا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان دليل على أن آخر شعبان هو آخر وقت القضاء، لأنها لو كانت تستطيع تأخيره أكثر من ذلك لفعلت، لأن العلة موجودة، لأنها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فلو كان عندها فرصة أو مجال أن تؤخر ذلك إلى ما بعد شعبان لفعلت، لكنها وصلت إلى الحد الذي لا تستطيع تجاوزه وهو شعبان. وأيدوا هذا القول أيضا، أيدوا هذا الحكم أيضا بالقياس على الصلاة، كلاهما عبادتان واجبتان مؤقتتان، وبالتالي كما لا يجوز أن تؤخر صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، كذلك لا يجوز أن تؤخر قضاء صيام إلى دخول صيام إلى دخول وقت صيام آخر. إذن لا يجوز للإنسان تأخيره إلى دخول رمضان آخر. قال رحمه الله بلا عذر، وبهذا نفهم أن من أخر لعذر فإنه غير آثم، ومن ارتكب محرما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعذر هو أن يكون قد أفطر في رمضان لمرض فاتصل إلى رمضان آخر. أفطر في رمضان بسبب ماذا؟ مرض، وهذا المرض استمر به حتى دخل رمضان آخر، نقول عليه إثم فعل محرما؟ الجواب لا، هو مريض، لا يزال السبب الذي لأجله أفطر باقيا فيه. كذلك الحال في امرأة مرضع مثلا، استمر رضاعها إلى دخول رمضان آخر وما شاكل هذه الأعذار، هنا نقول إنه ماذا؟ غير آثم، ولا حرج عليه في ذلك، وإنما إذا انتهى العذر ولو بعد رمضانين أو ثلاثة عليه ماذا؟ أن يقضي، ولا يلزمه شيء، لا يلزمه سوى القضاء، لا يلزمه كفارة ولا غيرها. قال رحمه الله فإن فعل، يعني إن فعل ماذا؟ أخر القضاء إلى دخول رمضان آخر، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. إذن أخر قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر، اتصل بنا مثلا في آخر ليلة من شعبان وقال الآن تذكرت، نسيت، انشغلت، تكاسلت أن أقضي ما علي، وغدا يقولون رمضان وأنا علي ثلاثة أو خمسة أيام من رمضان الماضي، ماذا نقول؟ نقول صم رمضان ثم عليك القضاء، ومع القضاء عليك ماذا؟ كفارة، وعليك مع القضاء كفارة. وأود أن أنبه هنا إلى مسألة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله ينبهون على الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه، فيقولون عليه القضاء وعليه مع القضاء كفارة، مع أن عليه شيئا واجبا مؤكدا الوجوب وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم تنبيههم عليه لأن المسلم الأصل فيه أن يكون عالما بذلك. إذا قلنا إنه ارتكب محرما في كونه أخر القضاء بلا عذر، فإن من المعلوم أن كل معصية فلا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل منها. إذن نقول عند إرادة التفصيل الذي يجب على هذا الذي أخر بلا عذر كم شيء؟ اثنين أو ثلاثة؟ عليه ثلاثة أشياء، عليه القضاء، أن يقضي عدة ما فات فقط، ثم نقول أيضا عليه كفارة، وعليه أمر ثالث وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل. طيب لو أخر بعذر قلنا إنه ماذا؟ ليس عليه إلا واحد أو اثنين، عليه واحد فقط، هو لا يحتاج إلى توبة لأنه ما ارتكب محرما وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تكون مع العذر، لا كفارة مع عذر في هذا الباب، لا كفارة إيش مع عذر. أخر الإنسان إلى رمضان أو اثنين ولكن العذر موجود، نقول إنه ماذا؟ لا كفارة، إنما القضاء فحسب. يقول المؤلف رحمه الله: فإن فعل يعني أخر ولم يكن له عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. بأي شيء يطعم هؤلاء المساكين؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، ها، مد بر أو نصف صاع من غيره. ومرادهم بهذا الغير أن يطعم من التمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط، هذا الذي ينص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، أن يكون من هذه الأمور أو الأصناف الأربعة بعد البر. ما هي؟ تمر، زبيب، شعير، أقط. ولا شك أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يلاحظ فيها اختلاف الزمان. واليوم حل الأرز محل جملة من هذه، يعني هم لا يزالون يتناولون البر، ولا شك الناس لا تزال، ولا سيما في مثل مناطقنا وما حولها، البر لا يزال ماذا؟ يتناوله الإنسان. لكن يعني الأرز أولى من الأقط الذي ربما كثير من الناس أصلا لا يتناوله، وربما بعض الناس لا يعرفه. وكذلك الزبيب، من الذي يعني يتعشى أو يتغدى بزبيب؟ لكن الأرز يقوم يعني مقام الطعام الذي يقتات ويتغذى ويتغذى به أكثر الناس. على كل حال يقولون إن عليه أن يطعم مدا من بر أو نصف صاع من غيره. والدليل على هذا عندهم أثار جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهم ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة. قال الموفق رحمه الله: هذه آثار عن ثلاثة من الصحابة ولا يعلم عن غيرهم لهم مخالف، فكانت حجة، كانت فتاويهم وآثارهم ماذا؟ حجة. إذن الحجة في هذا ماذا؟ ما الدليل على هذه الكفارة؟ ها، آثار الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. قال رحمه الله: وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. يقول المؤلف رحمه الله: إنسان عليه قضاء من رمضان فمات وهو مفرط. ما المراد بالمفرط ها هنا؟ الذي تمكن من القضاء فلم يفعل. المفرط ها هنا هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل. مثاله: عليه صيام خمسة أيام من رمضان لكونه كان مريضا فيها، بعد عيد الفطر عاش خمسة أيام صحيحا ثم مات. السؤال: هل كان متمكنا من القضاء؟ أجيبوا يا جماعة: نعم. إذن هو ماذا؟ مفرط. إذا لم يصم ما صام، نقول إنه ماذا؟ مفرط. حتى لو لم إيش يصل إلى رمضان آخر، حتى لو لم يصل إلى رمضان آخر. قال: ولو قبل آخر، يعني قبل شهر رمضان آخر، قبل شهر رمضان آخر. يقول: إنه يطعم عنه كذلك. ماذا نطعم عنه؟ عن كل يوم مسكينا، مدة بر أو نصف صاع من غيره. طيب، غير المفرط، يعني غير المفرط هو الذي لم يتمكن إيش من القضاء، مرض في رمضان فأفطر فاستمر المرض به بعد رمضان شهرا ثم مات، ماذا نقول؟ مفرط ولا لا يا جماعة؟ ليس مفرطا. طيب، ما الذي يلزم؟ نقضي عنه؟ نكفر عنه؟ الجواب: لا نفعل شيئا. لما؟ لأن ذمته بريئة، لأن ذمته إيش؟ بريئة، ليس عليه شيء. هو أفطر برخصة الله سبحانه وتعالى وما تمكن من القضاء، وبالتالي فإن ذمته بريئة، فلا يجب ماذا؟ قضاء، ولا يجب أن نكفر، بل لا يستحب أن نقضي ولا أن نكفر، لا يشرع هذا لأن ذمته ماذا؟ بريئة. إذن البحث ها هنا إنما هو في ماذا؟ في المفرط الذي تمكن من القضاء فما فعل. يقول المؤلف: إن علينا أن نطعم عنه عن كل يوم مسكينا من رأس ماله. لماذا من رأس ماله؟ قالوا: لأن هذا من جملة الديون، والديون نقضيها من ماذا؟ من رأس ماله، قبل الوصية وقبل تقسيم التركة، من رأس المال قبل كل شيء، قبل أن ننظر في وصيته فنفرقها، قبل أن ننظر في التركة فنفرقها، نبدأ أولا بماذا؟ بالديون. واضح؟ ومن جملة هذه الديون حق الله عز وجل الذي هو أولى من حق غيره: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، كما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصام. يقول: لا يشرع لنا أن نصوم عن هذا الذي عليه صيام واجب بأصل الشرع وهو رمضان، إنما علينا ماذا؟ إيش؟ أن نطعم. إنما علينا أن نطعم. وكونه لا يصام عنه، قالوا: لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا نيابة فيه. القاعدة عندهم ماذا؟ كلامنا عن المذهب، يقولون إن الصوم الواجب بأصل الشرع لا نيابة فيه، وذلك لأنه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك الأمر بعد الموت. أيجوز أن يصوم أحد عن أحد حي؟ ها؟ الجواب: لا. إذن كذلك الأمر عن الميت، كذلك الأمر عن الميت. فالشأن قالوا في هذه الشأن قالوا في هذا الصيام كالشأن في الصلاة، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد كذلك لا يصوم أحد عن أحد. طيب، هذا الصيام فهمنا، لكن ماذا عن الإطعام؟ قالوا: روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحكم مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يطعم عن هذا الميت كل يوم مسكينا، ولكن الصحيح وقفه على ابن عمر. وكذلك روي معنى هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا عليها، روي هذا موقوفا عليها. طيب، يقول لك المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. تلحظ هنا أن المؤلف يقول إنه إن كان الذي على الميت صيام نذر فإنه يقضى، وقبل قليل يقول إنه في الصيام الواجب في الشرع لا يقضى، يعني لا يقضى الصيام، لا يصام عن هذا الميت. إذن القاعدة عندهم أن الصيام الواجب بالشرع لا يقضى، والصيام الواجب بالنذر يقضى. لماذا؟ قالوا: لأن الصيام الذي وجب بالنذر أخف من الصيام الذي وجب بالشرع، فدخلته النيابة، فدخلته إيش؟ النيابة، لأنه إيش؟ لأن وجوبه أخف، فأمكن أن يكون فيه نيابة. ودل الدليل عليه، فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صيام نذر. لو نذر الإنسان أن يصوم، ما حكم هذا الصيام في حقه؟ واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فليطعه ماذا تفيد هذه الجملة؟ الوجوب. إذن هذه المرأة وجب عليها هذا الصيام. يقول: ماتت وعليها أيام نذرت أن تصومها فلم تصومها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا مشروعية إيش؟ صيام النذر عن الميت. إذن النص هو الذي يقولون فرق بين ما كان بأصل الشرع وما كان بإيجاب النفس. النذر أنت الذي أوجبت على نفسك، فكان الأمر في ذلك أخف، ولذلك رخصت الشريعة في ذلك. ولكن نقول لهؤلاء العلماء: ماذا تقولون بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وحديث في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا: نحمل ذلك على صوم النذر لا على الصوم الواجب بأصل الشرع. قالوا: هذا الحديث مطلق، قيده حديث ابن عباس السابق. المرأة التي جاءت تسأل عن ماذا؟ عن إيش؟ عن صيام نذر. قالوا: هذا مقيد وذاك مطلق، نحمل المطلق على إيش؟ على المقيد وانتهى الأمر. إذن حديث من مات عليه صوم نحمله على ذاك الحديث فنقول هذا صيام نذر. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء رحمهم الله، وهو الذي عليه المذهب. والصواب في هذه المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه أنه مطلق غير مقيد، وبالتالي فكل صيام على الميت فإنه يدخل في هذا الحديث. وأما حديث ابن عباس في شأن المرأة التي سألت، نقول هذا لا يصلح أن يكون مقيدا. لماذا؟ لأن القاعدة عند الأصوليين، وهذه مرت بنا إن كنتم تذكرون في دروس الأصول، أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العام. واضح؟ الآن هذه ماذا؟ صورة من صور يشملها الحديث العام، فلا يصلح أن يكون هذا الحديث مخصصا لذاك. واضح؟ نحن قلنا يا مشايخ، كنتم تذكرون، إن التقييد والتخصيص فرع عن التعارض. فرع عن إيش؟ عن التعارض. يعني يأتي حديثان يوهم ظاهرهما شيئا من التعارض، فنحمل ذلك على ماذا؟ على عام وخاص أو مطلق ومقيد. وبالتالي فإن ذكر فرد من أفراد العام لا يجعله ماذا؟ لا يجعله مخصصا. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل أن من مات وعليه صيام قد فرط في قضائه فإنه يشرع لوليه أو لأي مسلم أن يصوم عنه. يشرع لوليه يعني قريبه أو أي مسلم أن يصوم عنه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن كان على الميت نذر من حج. الآن ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أوسع من مسألة الصيام، والشيء بالشيء يذكر. قال: نذر من حج ونحوها. يقول: هذا يسن لوليه قضاؤه. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن على سألته عن أن أمها نذرت حجا فلم تحج، أفتحج عنها؟ سألته عن ماذا؟ حج منذور. هذه هي ماذا؟ مسألتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. فهذا نص في أنه يشرع لقريب الميت أو غيره من المسلمين ماذا؟ أن يقضي الحج الذي نذر، ولا فرق بين حج منذور وغيره، لا فرق بين حج منذور وغيره. إذا كانت الشريعة قد أتت بجواز أن يحج إنسان عن حي عاجز عن الحج، فكيف عن ميت؟ وفي هذا أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما. قال أو صوم، وهذا الذي يعني ذكرناه قبل قليل، أو صلاة، لو أن إنسانا مات وعليه نذر صلاة، هل لنا أن نقضي هذه الصلاة عنه؟ المؤلف يقول لك نعم، وهذا الذي عليه المذهب. وقد علق البخاري رحمه الله في صحيحه أن امرأة سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أنه قد نذرت أمها أن تصلي بقباء، فأمرها أن تصلي عنها، ماتت وعليها نذر أن تصلي فيش في قباء أو بقباء، فأمرها ماذا؟ أن تصلي عنها. قالوا هذا دليل على قضاء الصلاة إيش؟ المنذورة. قال ونحوها. ماذا علق المحشي رحمه الله؟ إيش قال؟ كطواف ونذر واعتكاف. الواو هذه غلط، احذفوها. كطواف ونذر اعتكاف، يعني نذر أن يعتكف أو نذر أن يطوف. لكل حال أنا لا أدري هل هي من الطابع أو من نفس المحشي، لكن الصواب عدمها. وهذا الذي عليه كتب الحنابلة رحمهم الله، يتكلمون لا عن نذر مطلقا وعن اعتكاف مطلق، يتكلمون عن إيش؟ نذر اعتكاف، من نذر أن يعتكف هل يعتكف عنه؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون ماذا؟ نعم. وعند ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة رحمه الله من سادات فقهاء التابعين أنه سأل ابن عباس عن أمه أنها نذرت أن تعتكف فماتت قبل أن تعتكف، فأمره أن يعتكف عنها وأن يصوم، قال اعتكف عنها وصم. وكذلك عند ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتكفت عن أخيها لما مات رضي الله عنهما، كان عليه نذر، كان عليه اعتكاف منذور، فقضته عنه أخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن مثل هذه الأمور يقول إنه سن لوليه قضاؤه لأجل أن تبرأ ذمته، أليس كذلك؟ بهذا تبرأ ذمته. والمؤلف يقول سن لوليه قضاؤه، إذن الأمر ها هنا لا يدخل حد الوجوب، إنما هو أمر ماذا؟ مسنون. والولي هو القريب، وهذا يذكر من باب أن هذا أولى الناس بالقيام بذلك، لا على أنه لا يقوم به غيره. فلو أن مسلما حج عن أخيه عن صديقه عن جاره فإن هذا صحيح ولا حرج فيه إن شاء الله. قال ومع تركة يجب. إذا نفهم أن السنية المذكورة إنما هي في حال كونه لم يترك ماذا؟ إرثا، ليس عنده إيش؟ تركة. قال ومع تركة، يعني ومع وجود تركة للميت فإنه يجب قضاء النذر المذكور. انتبه، هذا الميت له حالتان، أن يترك شيئا له تركة، الحالة الثانية ليس له تركة. إن لم يكن له تركة يقولون إنه ماذا؟ يسن القضاء. طيب إن كان له تركة يقول ومع تركة يجب، يعني يجب قضاء هذا المذكور لا مباشرة ولي، يعني يجب القضاء وليس يجب أن يباشر القضاء الولي. الذي يجب يقول أن يحصل قضاء له وليس شرطا أن يكون من القريب، يسن أن يكون القريب لأن الغالب أنه يؤديه على وجهه فتبرأ ذمة الميت، لكن لو قام بذلك غيره فلا حرج. إذن يريد المؤلف رحمه الله أن ينبهك إلى أن هذا الميت إن ترك شيئا فإن الذي ينبغي أن يفعل من قبل أوليائه، أولا أن يتبرع أحد من الأولياء أو الأقرباء بأداء هذا الشيء المنذور، هذا لا يتوجب عليه لكنه ماذا؟ يستحب في حقه. امتنع أولياؤه قالوا ماذا؟ لا نقضي عنه، ما نريد، ما عندنا وقت، ما عندنا قدرة. هنا ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن يستنيبوا أحدا فيعطونه من ماله، أن يستنيبوا أحدا، تعال يا فلان حج عن هذا الميت وهذا مقابل ذلك، استعن به، أو صم عن فلان، أو اعتكف عن فلان، نعطيه من ماذا؟ من التركة، وننيب هذا الإنسان. واضح؟ هذه الحالة الثانية. إن لم نجد فننتقل في الصيام إلى الإطعام، امتنع الأولياء وما وجدنا أحدا نستنيبه ولو بمقابل، ننتقل إلى ماذا؟ أن نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. طيب ماذا نفعل بالنسبة للصلاة وبالنسبة للاعتكاف وبالنسبة للحج؟ ما وجدنا أحدا ولا تبرع أحد من الأولياء، ماذا نصنع؟ هذه أشياء منذورة وذمته مشغولة بها. نقول نكفر كفارة نذر، وما كفارة النذر؟ كفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كفارة النذر كفارة يمين، وبهذا تبرأ ذمته. وما هي كفارة اليمين؟ بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، 2 أو كسوتهم، 3 أو تحرير رقبة. هذه الأمور الثلاثة بالتخير، والتخير فيها على التشهي، التخير فيها على إيش؟ على التشهي. طيب فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه هي كفارة اليمين وهي كفارة النذر في غير الصيام. أما الصيام فنطعم بعدد الأيام التي في ذمة الميت مساكين. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.